يا قليل الدراغ تعشق الحلوين وتفوت على حيهم تعمل عليه وتميل لما انت خالي يا خالي جاي ترمي بلاك على مين؟ تلقيش غير اسكت اسكت يا ليه يا قليل الدراغم تعشق الحلوين تعشق الحلوين وتفوت على حيهم بتعمل عليل وتميل لما انت خالي يا خالي جاي ترمي بلاك على مين؟ لما انت خالي يا خالي جاي ترمي بلاك على مين؟ انتوا الاطباء تفوتوني يا عليل على مين يا مدعي الكبر هو الكبر على مين؟ يا مدعي الكبر باطل هو الكبر على مين؟ يا ما قتل ناس كانوا علماء وعلامين ربنا قبل آدم كان يخاطب مين؟ ذاته تخاطب صفات الحق بالتمكين واللي معاه ربنا عاوز جميل من مين؟ إذا كنت في كرب فصلي على النبي. صل على رسول الله. لا إله إلا الله. الله. يا مدع الكبر هو الكبر على مين؟ يا مدع الكبر هو الكبر على مين؟ يا ما قتل ناس كانوا علماء وعلامين ربنا قبل آدم كان يخاطب مين؟ ذاته تخاطب صفات الحق بالتمكين واللي معه ربنا عاوز جميل من مين؟ الناس فيها جرح وانا في مهجتي تسعة الناس مهجتي تسعة بلغين الناس فيها جرح ونوانا أنا في مهجتي تسعة بلغين وكبار ميتاج التتي تسعة اللي يسمع النصح دوما عيشته تسعة الله الحلاوة دي والله مسكون الليل نعم دخلنا في الأجيال بروح نعم الناس فيها جرح وانا في مهجتي تسعة بلغين وكبار ميتاجتة تتسيعوا واللي يسمع النصح دوما عيشته توسع تسعة بنسأل الله هو كريم بيداه بنسأل الله هو كريم جبل طور سينا من الهيبة له أوحى إلى موسى أن ألقى العصا بيدك إذا رماها فهي حية تسعى صلي على رسول الله صلي على رسول الله سيدنا النبي راح خش كده القصة الجبلية أنا نظمت موال من فكري لكم يا ناس لا كلمك يا عمي أنا نظمت موال من فكري لكم يا ناس يلي من البعد جيتوا يا خيار الناس لما رأينا النبي همنا وقلنا حاس إن شاء ربي نكون عند النبي جل ناس الله يبارك فيك يا عمي أنا نظمت من فكري لكم يا ناس يلي من البعد جيتوا يا خيار الناس لما رأينا الناس لما رأينا الناس همنا وقلنا حاص إن شاء ربي نكون عند النبي جلاس دخل العرس على عروسة على البساط داس يا هل ترى يا ترى عارس هيبقى مين كلنا نعرف طول النبي عاشقين هو العريس النبي والعروسة كلمة الإخلاص. أبويا زرع لي جنينة. أنا سيبنا الدنيا عشان الدين. حاجين الدين هنا. أيوه. أبويا زرع لي جنينة جنينة جنينة. وحدي لي يا خاص. أبويا زرع لي جنينة وحدي لي يا خاص. يما شجرها عجيب تسقى بماء إخلاص. إذا كنت بدك في الرضا من المعاصي خلص. طول عمري مداح في المختار ومراضي أعلي أحظى بنيل القصد ومراضي. إذا بليت بالأقدار كون راضي انت راضي وتكتب في خانة الإخلاص. لا يبارك فيك يا عمي. أبو يا زرع لي جنينة فيها عنب ولمون. ناس تقول منجة وناس تقول دي ليمون. ناس تقول عاقل وناس تقول مجنون. سنة خمسة. أبويا زرع لي جنينة فيها عنب وليمون. ناس تقول ديم ناس تقول منجة وناس تقول دي ليمون. ناس تقول عاقل وناس تقول مجنون. رجال الحق فاهمين أم الخليل. لاموني لاموني لاموني لاموني وقعت في بحر ليس له شبيه يا جاري عليك بنتي معاهم بنتي عربية مادت مادت على بيت النبي صلوا عليه يا حباب المدينة النور بين دينا من سيدنا وعدينا من غير طه نبينا أهل البيت يا أهل البيت سيدي جلال دم صلى صلاته من زكى زكاته من يدي وصفاته من غير طه نبينا يا أهل البيت صلوا عليه من صلى صلاته من زكى زكاته من يبدي وصفاته من غير طه نبينا يا أهل البيت صلوا عليه إلى الصالحة. Oh! لأجل النبي. صلي على المصطفى أحمد. اللهم صل عليه. عجبي على بنت بيضة مشيا في الوعر بالليل. عجبي على بنت بيضة مشيا في الوعر بالليل. أنا قلت يا جميلة ليه مشي الوعر بالليل. سيدنا عجبي على البنت دي اللي ماشية في الوعر بالليل. أنا قلت يا جميلة يا جميلة يا جميلة ليه ماشي الوعر بالليل. قالت بارود الرغبة ساهرين الليل. قالت قالت بارد الرغابة ساهرين الليل. آتوا بلا وعد منهم والمدى سيل هي يفتحوا الباب دهنا اللي ظنانا الليل. سيدنا النبي كنت في كرب فصلي على النبي. على البيت سيدنا النبي الريس اللي على شط البحور خد مين عطل نشانين على كتف اليمين. خد مين سيدنا النبي الريس اللي على شط البحور خد مين عطل نشانين على كتف اليمين. خد مين اول دخول الطريق امامي حلفوني يمين. اول دخول الطريق امامي حلفوني يمين، مسكت في اسم الجلال ودرت بيها يمين. اول دخول الطريق امامي حلفوني يمين، انا مسكت في اسم الجلالة درت بيها اليمن، درت بيها يمين. عجب يا لولي الزعك في اليمن، تعتع بلاد فرح الرغابة، وقالوا داب دا يتمين، دا بداية السيد البدوي، دا بداية الرفاعي، دا بداية القطب اللي اسمه سعد الدين، دا بداية الراجل السالك اللي المطرب اللي يقوم الليل بالكين، يهجم على الدن يشرب رايق الفنجين. سيدنا النبي صابح عليك نور يا حافظ ربا عمك. صابح عليك نور النبي يا حافظ ربا عمك، كلم عمك يا حافظ ربا عمك، من كتر ورد الجلالة صبح نور النبي عمك. والنبي ترجم، والنبي ترجم، خلاص النبي صابح عليك نور النبي يا حافظ ربا عمك، من كتر ورد الجلالة صبح نور النبي، صبح نور النبي عمك. زدوا لك عناية ولا سنين، كن حافظ مقام عمك، اذا حصلك خير يبقى سعد من سيدك، وفي عالم الغيب يبقى الواسطة عمك. ليلة تنادي على الخمار تضحك لي، من شاف ليلة وجمال ليلة وشغل ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة تنادي على الخمار تضحك لي الكاس دلمين اللي مسنده الكاس دلمين اللي مسنده إذا كان قديم الطريق يسمع رن إذا كان جديد الطريق لازم نعل نوريه واجب على العم رب بدايته زي الله يكرمك حبيبي. ليلة تنادي على الخمار تضحك لي أين الخمر أين الخمار أين الخمار ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة تنادي ليلة ليلى ليلى تنادي ليلى ليلى ليلى ليلى تنادي ليلى جميلة ليلى يا محلوة ليلى كلك معاني تجلي القلوب يا ليلى حبك واريدك جميلة يا ليلى تجلي القلوب انصدي يا ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى حبيبي ليلة تنادي على الخمار تضحك لي الكاس دلمين الكاس الصح الكاس دلمين ويجيه إذا كان جديد الطريق لازم نعلمه نوريه واجب على العم رب بدايته زيه سيدنا النبي عليه أبو قلبي عمران يسمع صلاة النبي Gracias. يا رب. مين يا رب؟ أبونا إبراهيم الخليل قال كلام الهلس لسمعنا. أبونا إبراهيم الخليل قال كلام الهلس لسمع أنا. ده كلام مكذوب كل غش، لا سمعنا ليس لهم معنى، إن ندري حوفيه والابن حفدي ونزل الكبش. لا سمعنا الابن حفدي ونزل الكبش لإسماعيل، السكين في الايد ابنه على الاراضي شف، المدية في الايد ابنه على الاراضي شف. قال يا ابت تفعل ما تؤمر. سيدنا النبي، سيدنا النبي كام غالي يا احمد. لا اله الا الله. السكين في الايد ابنه على الاراضي شه. قال يا أبت تفعل ما تؤمر. ولي كل الخلايق اجمعنا يا ربي على الصالحين. وش كلامك كما الشجد مثله قطي ليل لا يسمعنا. هلت ليالي النبي هلت ليالي النبي كن يا مريد عالباب. كن يا مريد على الباب عنده يقول يا كرام محسوبكم على باب. شرط الموالي يكونوا فاتحين الباب. الله يكرمك ربنا يكرمك. امين يا رب. هلت ليالي النبي هلت ليالي النبي كن يا مريد على الباب أنت ويقول يا كرام أنا محسوبكم على الباب. شرط الموالي شرط الموالي يكونوا فاتحين تعترض تنطرد يكفل علي. تحبهم يحبوك تكتب مع الأحباب. أدي الجسم والنصيب وهو كل شيء لك لفظ الجلالة على باب مكتوب أول دخول الجنان تلقى النبي على الباب. قوة الطواف مش قوة قوة بعد قوة خليك بس خلي بعيد. سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي اوات يقول سيدي فلان يا مراخ سياد ويجاورهم راخ سياد راخ سياد ويجاوراهم ويجاورهم كانوا نازلين يصدوا الجمع ويجور بعديهم أتاجيل هم وزاد ويجورهم بعديهم أتاجيل هم وزاد ويجورهم دنيا غرورة ولا حدش عليها فضل تصاف الدني وندي ما يناموا فضل إذا كنت بدك